ولهذا قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتديا فيه ظالما في تعاطي، أي عالما بتحريمه متجاسرا عن انتهاكه، فسوف نصليه نارا. الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب أدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس رفع أنه قال: لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر. في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت أحاديث متعلقة كلام أنس: لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا، يعني من الكرم ومن الجود ومن الفضل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما طلب أموالنا ولا أن نتقرب بأولادنا إليه، بمجرد ما نجتنب الكبائر إلا يدخلنا المدخل الكريم، فأي كرم من هذا. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن قرثة الضبي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكن أدري ما يوم الجمعة. لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر. قد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه. وقال أبو جعفر بن الجرير: حدثنا المثنى بن إبراهيم قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال أخبرني صهيب مولى نعيم المجمر أحسن عليك عن نعيم المجمر قال أخبرني صهيب مولى العتواري أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر، فكان أحب إلينا من حمر النعم. فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل له: أدخل بسلام. وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدرك من حديث الليث بن سعد به، ورواه الحاكم أيضا وابن حبان في صحيح من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. طبعا الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال جمع من السلف إن تكفير السيئات يشترط له بحسب سياق الآية، يشترط له بحسب سياق الآية تكفير السيئات الصغار، يشترط له اجتناب الكبائر. فلو أن رجلا مصر على الغيبة، مصر على النميمة، مصر على الصغيرة، لا تكفر سيئاته الصغائر. الإصرار على الكبائر سبب في غلق مغفرة الصغائر، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. وأيضا مسألة ثانية مهمة جدا، وذلك ينبغي على الإنسان دائما يجدد التوبة من كل ذنب. المسألة الثانية أن الطاعات سبب لمغفرة السيئات الصغائر أيضا بشرط اجتناب الكبائر. فالطاعات لا تكفر

قال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمرو رضي الله عنه انه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا اقسم لا اقسم ثم قال ثم نزل فقال ابشروا وابشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من ابواب الجنه ادخل. قال عبد العزيز لا أعلمه إلا قال بسلام. وقال المطلب سمعت من سأل عبد الله بن عمرو أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال نعم، عقوق الوالدين وإشراك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا. حديث آخر في معنى. قال أبو جعفر بن جرير في التفسير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراف عن طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. النجدات فرقة من الفرق الخوارج التي اندثرت ولله الحمد والمنة، وكان بين النجدات وبين الأزارقة من الخوارج من القتال ما الله به عليم. وكانت النجدات والأزارقة وغيرهم من الخوارج أشغل الدولة الأموية عن الفتوحات في الشرق والغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فلقيت ابن عمر فقلت له إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال ما هي؟ قلت أصبت كذا وكذا. قال ليس من الكبائر. قلت أصبت كذا وكذا. قال ليس من الكبائر. قال بشيء لم يسمه طيسلة. طيسلة هي مكتوب مرتين طيسلة. عجيب تقديم الياء. دقيقة خلنا نشوف ترجمتك. كمل أنت. قال هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما وإلحاد في المسجد الحرام والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد وقال طيسلة لما رأى ابن عمر فرقي قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام تدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. يعني الخوارج من قديم الزمان ما يسمعون كلام أمهاتهم وأبائهم، يخرجون ويهذبون ويقاتلون كيفما يهون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طريق أخرى. قال ابن جرير حدثنا سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي قال حدثنا سلم بن سلام قال حدثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي النهدي قال أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يوم عرفة ويصب الماء على رأسي ووجهه، قلت أخبرني عن الكبائر. قال هي تسع. قلت ما هي؟ قال إشراك بالله وقذف المحصنة. قال قلت قبل القتل؟ قال نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل ربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا. وقد رواه علي بن جعد عن أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي قال أتيت ابن عمر أشية عرفة وتحت ظلي أراك ويصب الماء على رأسه فسألته عن الكبائر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هن سبع. قال قلت ما هن؟ قال الإشراك بالله وقذف المحصنة. قال قلت قبل الدم؟ قال نعم ورغما وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وهكذا رواه الحسن ابن موسى الأشيب عن أيوب بن عتبة اليماني وفي ضعف الله أعلم. حديث آخر. قال الإمام أحمد لا لا لا صواب أنك تقرأها بجر قبلة وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم، بدل عن البيت، والبيت مجرورة بالباء ولا لا؟ ايه الرفع الابتداء وهي قبلتك. ماشي، شفت النحوي ما يعجز عن التأويل. طيب ماشي.

إنسان يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء بدون أي عذر، هذا من الكبائر. نعم. والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا أعطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة، فما ظنك بترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حديث آخر: في الياس من روح الله والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب بن أبي سنان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. وقد رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار عن أبي عاصم نبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: إشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله عز وجل. وفي إسناد نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل أنه قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش وابن إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود به، ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود، وهو صحيح إليه بلا شك. حديث آخر فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردوية: حدثنا محمد بن إبراهيم البندار قال حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان قال حدثنا محمد بن عمر بن مهاجر قال حدثنا أبو حذيفة إسحاق البخاري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. حديث غريب جدا. حديث آخر فيه التعرب بعد الهجرة. قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. قال ابن مردوية: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبائر سبع، ألا تسألون عنهن؟ الشرك بالله، وقتل النفس، والفرار، والمزاح، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة. وفي إسناد نظر، ورفعه غلط فاحش. وصواب ما رواه ابن جرير قال حدثنا تميم المنتصر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه أنه قال: إني لفي هذا المسجد، مسجد الكوفة، وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول: يا أيها الناس، الكبائر سبع. فأصاخ الناس فعاد ثلاث مرات ثم قال: لما لا تسألون عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، ما هي؟ قال: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار من الزحف، والتعرف بعد الهجرة. فقلت لأبي: يا أبا، ما التعرف بعد الهجرة؟ قال: كيف لحق ها هنا؟ قال: يا بني، وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفي ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان. أحسنت. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طبعا الإمام ابن كثير رحمه الله يريد هذه الأحاديث لتجتنب هذه الكبائر حتى يدخل الإنسان تحت قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية عن شيبان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أحمد أيضا والنسائي وابن مردوية من حديث منصور بإسناده مثله. قال: حديث آخر تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر.

منعه الله فضله يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أخذ على النساء من الكبائر. قال ابن أبي حاتم يعني قوله تعالى على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وقال ابن الجليل حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فكان فيما حدثنا قال لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت هنيهة ثم قال والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال أقوال ابن عباس في ذلك روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن أبي عن طاووس قال ذكروا عند ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر فقالوا هي سبع فقال هي أكثر من 77. قال سليمان فما أدري كم قالها من مرة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن ليث عن طاووس قال جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال رأيت الكبائر 7 التي ذكرهن الله ما هن قال هن إلى 70 أدنى منهن إلى 7. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن طاووس عن أبيه قال قيل لابن عباس الكبائر 7 قال هن إلى 70 أقرب. وكذا قال أبو العالية الرياحي رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم الكبائر 7 قال هن إلى 700 أقرب منها إلى 7 غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به. طبعا أفضل كتاب في الكبائر هو كتاب الذهبي رحمه الله وقد ذكر أكثر من 100 كبيرة وكلها باتفاق العلماء من الكبائر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حبيب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا شبيب عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرت الطرفة قال هي النظرة. وقال أيضا حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن معدان عن أبي الوليد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر فقال كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. مقصود ابن عباس كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة أي مع الإصرار وإلا فإن الصغائر بدون إصرار ليست من الكبائر. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن علية عن ابن عون عن محمد قال سألت عبيدة عن الكبائر فقال ولا نقف على هذا أحسن كم لي باقي يلا. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عون محمد قال سألت عبيدة عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم بغير حقه وأكل الربا والبهتان. قال ويقولون عربية بعد هجرة. قال ابن عون فقلت لمحمد فالسحر قال إن البهتان يجمع شرا كثيرا. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير قال الكبائر 7 ليس منهن كبيرة إلا وفي آية من كتاب الله الإشراك بالله منهن ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح الآية. وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الآية. والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والفرار من الزحف أي الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية. والتعرب بعد الهجرة إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وقتل المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية.